وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على أن يسر أن ندخل العشر الأواخر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا في هذا المجلس أن الفرض العيني الواجب على كل مكلف صائم أن يخرج من مدرسة رمضان وقد غفرت ذنوبه، والويل كل الويل لمن أدرك رمضان وخرج منه ولم تغفر ذنوبه. ولذا في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي يدرك رمضان ولم يغفر له دعا عليه جبريل وأمن على دعائه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرمضان رحمة ونعمة لأقوام ونقمة وعذاب على أقوام. رمضان ليس هزل، رمضان ليس الأمر أن تأخذ أجر أو أن لا تأخذ أجر. رمضان إما أحسنت استخدامه أو إن لم تحسن العبادات والأعمال التي تكون فيه على بعض الخلق، رمضان عذاب ما بعده من عذاب. كالقرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن لا يقوم، لا يجلس معه أحد ويقوم سالما، فإما له وإما عليه. ورمضان لا يدخل أحد في هذه المدرسة ويخرج سالما، فإما له وإما عليه. العشر الأواخر عليها مدار متسابقين، السباق العبرة بالنهايات فيه، والذي يفوز في السباق ولا سيما في سباق الخيل وهو السباق المعروف عند العرب، فيقولون: الخيل إن كانت مضمرة فالخيل المضمرة كلما مشت ازدادت، كلما ركضت ازدادت. والعبرة في السبق في الخيل في المشوار الأخير، في آخر ثلث من مسافة السباق الذي يحدد الثلث الأخير، الخيول تنطلق والانطلاق يكون في تقارب، والثلث الأخير المضمر، الجواد المضمر كلما تعب نشط، كلما مشى ركض وازداد، كلما عرق ازداد. فالعبرة في حال المتسابقين العبرة في هذا الثلث، الثلث الأخير، الناس تتكاد تتساوى في المسافة الأولى. ومن رحمة الله بنا وفضله ومنه وكرمه علينا أن جعل ليلة القدر في الثلث الأخير حتى نأخذ بروفات كثير، نجرب ونهذب النفس ونطوعها ونجعلها ترضخ للمجاهدة وتبعات المجاهدة. دائما المجاهدة في الأول صعبة، لكن النفس إن عودتها تعتاد وتقبل أن تتحمل. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل ليلة القدر في الآخر. ولذا العلماء رحمهم الله تعالى يفاضلون بين العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان والعمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. في الصحيحين حديث أبي هريرة أن العمل الصالح في العشر الأوائل من الحجة لا يعدله شيء، وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وفي زيادة عند أحمد إلا رجل ترك فرسه وترجل، في رواية فأهرق قدمه، كناية على أنه سيبقى في واحد في المعركة وأنه لن يعود، هو خلاص الآن اشترى الجنة وتم العقد بينه وبين الله عز وجل. قالوا هذا فقط الذي هو يعني عمله أفضل من العمل في العشر الأوائل من الحجة. طيب العمل في الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ العلماء يقولون حتى نكون على بينة من أمرنا، العلماء يقولون العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. فالعبرة في العمل الصالح في ذي الحجة بالنهار، مع أن الليل له فضل، فربي عز وجل قال وليالي العشر والفجر وليالي العشر، والمراد بالليالي العشر العشر الأوائل من ذي الحجة. وكذلك العمل الصالح في نهار رمضان له فضل، لكن العمل الصالح في ليل العشر الأواخر من رمضان فضله زائد. لماذا؟ ليلة القدر إخواني في العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. لكن ليلة القدر اعتراها تشويش واعتراها مفاهيم تحتاج منا لأن نقف عندها طويلا. كثير من الناس يتقصد أن يقصر ويلهو ويعبث ويستخدم هذه الليالي في الملذات المحرمات والشهوات الممنوعات، وبيسهر على الفضائيات وينظر للعورات وينظر للمحرمات ويقول لك لسه ما ليلة القدر، ليلة القدر يعني يظن ليلة القدر كأن بيده سهم، وليلة القدر عبارة عن هدف وارمها السهم يصيب الهدف تنال ليلة القدر. وليالي بعد يقول لك عشر أواخر، النبي قال ليالي الوتر عشر أواخر، ليالي الوتر يعني خمس ليالي، أربع ليالي خمس ليالي، يعني شد حالنا في الخمس ليالي ونبقى على يعني على القصور والتلطخ بالنجاسات. العرب تقول التخلية قبل التحلية، العرب تتخلى قبل أن تتحلى، يعني أجلكم ربي الذي على يده نجاسة لا يضع طيب فوق النجاسة، يحتاج أن يخليها أن يغسلها وأن يزيلها، وبعد غسل النجاسة إيش يحتاج؟ يضع الطيب. أما هو متلطخ بالنجاسة فلا يمكن أن يتخلى بطاعات ولم يتخلى عن المعاصي. ليلة القدر ليست كذلك، ليلة القدر إخواني منزلة يكرم الله تعالى بها بعض الخلق فيمتن عليه بحكم وصوله إلى هذه المنزلة بالمجاهدة والتعب، فيمتن الله عز وجل عليه بليلة القدر. إذا أنا أرى أن ليلة القدر يمكن يجتمع فيها جماعة في بيت الله بعضهم ينالها وبعضهم لا ينالها في نفس الليلة، هذا عنده من المنزلة التي تأذن له بأن ينالها ليلة القدر، والآخر ليست عنده، لم يبلغ في الركض في السباق، ما هذا ما بلغ مبلغ هذا، لما يبلغ يصل، لما يبلغ يسبق ويصل. الدليل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى زر بن حبيش قال بلغ أبي أبي بن كعب وهو أفقه الناس في القرآن أن ابن مسعود يقول من قام ليالي السنة فقد أدرك ليلة القدر. ابن مسعود يقول من قام ليالي السنة، يعني يمكن أن تحرم ليلة القدر بمعاصي سبقت في سائر أيام السنة. ما بلغك هذا، أنت لم تصل إلى المبلغ، لم تصل إلى تلك المنزلة التي يشرفك الله تعالى بها ليلة القدر. ابن مسعود كان يقول من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. لو سألنا سؤالا أبو عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، النبي يقول من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قال إنك غليم معلم، أنت صغير لكنك عالم، يقول ابن مسعود. هل ابن مسعود لا يعلم أن ليلة القدر في رمضان؟ يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني في نزول آية من كتاب الله لضربت إليه أكباد الإبل، لو أعرف واحد من أصحاب محمد أعلم مني ركبت الإبل ورحلت إليه حتى أتعلم منه ما ليس عندي. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود يعلم من ليلة القدر، ما يحفظ إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم، ما يعرف إن أنزلناه في ليلة القدر؟ ابن مسعود ما يعرف هذا؟ معاذ الله. لماذا ابن مسعود يقول من أقام ليالي السنة فقد أدرك ليلة القدر؟ غفلتك وقصورك في سائر أيام سنتك بذنوبك، لعلك في رمضان تخرج هذه السنة من الذنوب وتتهيأ العام القادم إن بقيت بعيد عن الذنوب أن تصيب ليلة القدر. يعني ليلة القدر مش مسألة امسك سهم وابحث عن ليلة القدر وامسك ليلة القدر كما يفعل كثير من الخلق في هذا الوقت. كثير من الخلق بيجي ليلة القدر، بعضهم بيجي من استادات ومن تلفزيونات ومباريات كأس العالم ويرى أصحاب الصليب بس يصلبون والحسنوات والدعايات والمصايب والمشاكل كلها وقلبه مشرب بحب الشهوات، وقد يترك المباراة ويأتي للمسجد ويقف بين يدي الله ولا يجد له قلبا، لا يشعر بلذة المناجاة، لا يشعر بها أبدا. ممكن واحد بجانبه أطلق الله لسانه ورقق قلبه، هذا يصيب وهذا لا يصيب. ليست العبرة بأن يكون بدنك في المسجد، العبرة أن يكون قلبك مع ربك وأن تناجي ربك وأن تصدق الله في المناجاة. ليست العبرة حضور بدن في مسجد وقفنا وصلينا وأنت واقف كأنك في عذاب. بعض الناس لما الإمام يصلي أول شيء، هذا رأيته مرات في هذا المسجد، لما الإمام يقول السلام عليكم بعضهم يقول كل مرة بتصلوا هيك، كل مرة بتصلوا الصلاة، استغفر الله نتوب إليك، استغفر الله نتوب إليك، نحتاج لتوبة واستغفار. فبعض الناس واقف يحمل على نفسه حملا، هو واقف وبنتظر متى يسلم الإمام، سوق رائجة والناس تحمل ذهب بل ما هو أغلى من الذهب، وتحمل الناس الكنوز وتتلذذ بهذه الكنوز، يسمع ويفهم، يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل ويقول ليش الإمام ما يركع ما يسجد، وذاك يقول مواقف يقول متى الإمام يسلم، متى الإمام يسلم، وصور اللي رآها كلها في تدور في باله وهو واقف بين يدي الله. هذا ليس كهذا، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ما هذا مش مثل هذا، ما هذا ليس مثل هذا أبدا. وبالتالي إخواني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعلم، لذا لما وصل الخبر لأبي بن كعب كان في صحيح مسلم يقول زر بن حبيش لما بلغ أبي بن كعب أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من قام ليالي السنة فقد أدرك ليلة القدر. قال ابن مسعود: والله إنه ليعلم أنها في العشر الأواخر من رمضان. ويعلم. لكن هذا من فقهه، كلامه هذا ينبغي أن نقف عنده طويلا. هذا الكلام له فقه، ويعلم عشر أواخر بلا شك هي فيها ليلة القدر. ليلة القدر عند أهل السنة ليلة باقية إلى يوم الدين. والحديث الصحيح الذي في مسلم: خرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع جلدة، أصوات في المسجد، نقاش ناس من الأصحاب رفعوا أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أطلعني الله عليها، ولما سمعت هذه الجلبة رفعها الله. الرافضة قبحهم الله لا يوجد عندهم ليلة قدر. الرافضة معنى ليلة قدر عندهم، من رفعها الله يعني ليلة القدر من تلك الحادثة رفعت وما بقيت. إذا الرافضة في رمضان لا يعظمون رمضان. اذهب إلى مكة المشرفة أو المدينة النبوية، في شعبان تجد من الرافضة الأعداد الكبيرة، مجرد ما يهل هلال رمضان يتسلسلون يتصفدون. الشياطين لا تسمع أحدا، لا ترى أحدا منهم في رمضان، ما ترى رافضة في الحرم. وهذه ظاهرة يعني تحتاج الانتباه. السبب رمضان عندهم ليس كرمضان عندنا. رمضان وفضل رمضان ومكسب قرابة 85 عام وننال ليلة القدر في آخر رمضان، الرافضة عندهم أنه لقد رفعها الله، وهذا كلام باطل. والصواب أن الله رفع تعيينها، يعني الله كان قد ألقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها لنا، قل ليلة القدر كذا على التحديد والتعيين، فرفع الله تعالى. المراد رفعها، ليس المراد رفع أصلها وأن ليلة القدر خلاص انتهت ما بقي ليلة القدر، وإنما المراد بالرفع رفع الله إيش؟ رفع الله تعيينها، فبقيت ليلة القدر مبهمة معمى. وأرجح الأقوال ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله أن ليلة القدر دوارة تدور في وتر العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر تدور، يعني ممكن سنة 25، ممكن سنة 27، ممكن سنة الليلة هذه اللي احنا فيها الآن. احنا اليوم نصلي الليلة، أحيانا الله عز وجل وأسأل الله أن يطيل أعمارنا في الصالحات، الليلة نصلي أي ليلة؟ ليلة 21. فهذه يحتمل أن تكون ليلة القدر 21 أو 25 أو 26 أو 27 أو 29، علما أن أهل العلم اختلفوا، أيهما يسبق الليلة بالنهار، يعني هذه الليلة ليلة اليوم السابق ولا اليوم اللاحق. فبعضهم يقول بهذا وبعضهم يقول بهذا، والنص الوارد في المسألة نص عبد الله بن عباس كما في الصحيح أن كل ليلة تتبع اليوم إلا عرفة، فإن الليلة تسبق عرفة، يوم عرفة الليلة تسبقها، وما عدا ذلك ليالي تتبعها. إذا الليل قبل النهار، إذا الليل قبل النهار، لذا نحن نقوم قبل أن نصوم، والليلة الأخيرة من ليالي آخر يوم نصومه تكون الليلة التي تليه ليلة عيد، ولا تكون ليلة صيام، لذا لا نقوم آخر يوم نصومه، لا نقومه، وأول يوم نفطر به قبل رمضان نقيمه ولا نصومه. لماذا؟ لأن الليل يسبق النهار. بعضهم قال العكس، وبناء عليه الإنسان الذي يريد أن يحتاط يعني يشد في العشر الأواخر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها العشر، في رواية في ليالي الوتر من العشر، فليلة القدر وقتها من متى تبدأ ليلة القدر؟ من المغرب. ومتى تنتهي؟ حتى يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، تنتهي بالفجر. ومن شدة انتشار الملائكة في هذه الليلة فإن الشمس تخرج لا شعاع لها، الملائكة تحول دون شعاع الشمس، وهذه العلامة هي الثابتة في صحيح مسلم، وليلتها لا باردة ولا حارة، هذا ثابت أيضا في الصحيح. أما لا يسمع نهيق الكلاب ورباح الكلاب ونهيق الحمير فهذا ورد في أثار، وهذه الأثار المرفوع منها لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأصح العلامات علامت أنها ليست بحارة ولا باردة، وأن الشمس تخرج ولا شعاع لها. فليلة القدر إخواني ليست ليلة تقام دون سواها. بعض الناس يعتقد ليلة القدر 27، والناس تأتي على المساجد زرافات ووحدان في ليلة 27، وليلة 27 بعض الناس لا ينام قبل الفجر بشوي، يصلي الفجر وينام، فبقوم الليل ما بصلي الفجر. بعض الناس يقوم طول الليل وما ينام طول الليل، وأول ما يأذن الفجر يصلي ركعتين، حتى بعض الناس يصلي في المسجد ركعتين بيطلع، يعني بعض الناس ما عنده مقدرة يبقى يتابع الإمام الخمس دقائق العشر دقائق اللي بينتظروها. بعض الناس يصلي وخلاص بيمشي يركب السيارة ويروح، يروح ينام، قام طول الليل وما صلى الفجر، وقم ليلة القدر والحمد لله رب العالمين. وبعض الناس في ليلة القدر عنده برنامج، وبعض الناس عنده ليلة القدر لازم يصلي صلاة التسبيح، صلاة التسبيح تصلى جماعة، وصلاة التسبيح في ليلة القدر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز شرعا صلاة التسبيح جماعة. يعني صلاة التسبيح شرعا يجوز أن تؤدى جماعة. لذا الحديث يا عماه ألا أخصك ألا أحبوك، وذكر له صلاة التسبيح إشارة لحديث صلاة التسبيح فيما ذكر الخليلي في كتاب الإرشاد، سئل عنه مسلم فمشاه، يعني أجل من صحح صلاة التسبيح الإمام مسلم فيما ذكر الخليلي. وذكر ابن حجر في أجوبته على المشكات المطبوعة في آخر مشكات المصابيح أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تراجع عن تضعيف أحاديث صلاة التسبيح، تراجع الإمام أحمد بن حنبل عن التضعيف، واشتهر عند الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يضعف صلاة التسابيح. والذي شهر هذا عن أحمد الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه البديع العظيم في كتابه المغني. فالناس اشتهر عن أحمد القول بعدم صحة الحديث، ولم يشهر عنه أنه تراجع عن التضعيف. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول في أن يجلس المصلي ثاني رجليه بعد الفجر وبعد المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول عدم انتشار هذه السنة أنا غفر الله لي. شيخ يقول عدم انتشار هذه السنة أنا غفر الله لي، كنت أضعف الحديث فاشتهر عني التضعيف فتراجعت عن التضعيف ولم يشتهر عني ذلك. فسبب عدم فعل الناس هذه السنة يقول أنا غفر الله لي. اللهم آمين، صلى الله أن يغفر لنا ولكم وله. فكذلك سنة صلاة التسابيح، لكن صلاة التسابيح لا تؤدى في إيش؟ في رمضان، ولا يجوز أن تؤدى جماعة. الأبلى بعض الناس عندهم في ليلة القدر تمثيليات، وبعض الناس عندهم نشيد ومسرح في المسجد، وتناوبوا في برنامج ليلة القدر، في برنامج ليلة القدر مسرحية صغيرة ونشيد وغناء وضرب دف وقصص وحكايات. لو أن عمر حي رضي الله تعالى عنه تذكرنا من قال الناس بحاجة إلى درة عمر رضي الله تعالى عنه، فالناس بحاجة لمثل هذه الدرة، هؤلاء الناس يحتاجون إلى درة عمر. ليلة القدر ليلة مناجات، وليلة النبي قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر، ليلة القدر قيام فقط، ولا أحبذ الكلمات التي تكون بين التراويح، كلام الله له هيئ له يعني أثر في النفس، ما ينبغي أن يمسح هذا الأثر إلا إن اقتضى المقام للتعليم الإنسان يتكلم كلاما فيه تعليم. أما ليس القدر تصبح مرسم، تصبح عبارة عن يعني ديلة لها برنامج ولها يعني تقليعات معينة، ويخرج عن كونها ليلة قيام وليلة قرآن، فهذا كله من الأشياء المذمومة. ولو كان هذا الأمر مشروعا لا بلا شك لا سبقنا إليه، فلا نعرف عن ليلة القدر إلا الإقبال على الطاعة والإقبال على الإخبات، وأن يجهد الإنسان في أن يفهم كلام الله عز وجل، وأن يجهد الإنسان في المناجاة، وأن يسأل الله عز وجل. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه الكلمات التي ينبغي أن تبقى على لسان العبد في ليلة القدر، وأن ساجد بين الركعات، وأن تأكل وأن ترتاح في البيت بعد القيام، وأنت قبل في السحور قبل، خلي اجعل لسانك في العشر الأواخر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أي نعم، فهذا هو الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترون دعاء سهل لكنه مبارك. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. والمقصد من أن يعفو الله عنا أن نخرج من رمضان وقد غفرت ذنوبنا، نحقق هذا المقصد، محقق مقصد أن نخرج من رمضان وقد غفرت الذنوب. ولذا رمضان سبحان الله تعالى، الله جل في علاه منعنا في نهار رمضان من الملذات والشهوات، منعنا من الطعام، منعنا من الشراب، منعنا من اتيان الأهل بحلال، وأشغل ليلنا بإيش؟ بالطاعات والعبادات. في الوقت الذي جوز لك فيه اتيان الأهل والطعام والشراب، أشغلك عن ذلك بالقرآن، وأشغلك عن ذلك بالقيام، حتى تقع التربية بالطواعية، حتى تقع التربية بالطواعية. ولذا كان أهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له شعار النبي صلى الله عليه وسلم والسلف: عملهم وهم صائمون ليس كعملهم وهم مفطرون، وعملهم في العشر الأواخر ليس كعملهم في سائر أيام رمضان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر إيش عمل؟ قال: أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. شو يعني شد مئزره؟ قالوا: شد مئزره يعني كناية عن أنه لا يقرب نساءه. النبي في العشر الأواخر ما كان يقرب نساءه، يشد المئزر يعني يهجر، يعني لا يتمتع بالنساء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة اتيان النساء قوة 40 رجل. ولذا في الصحيح كان يطوف على نسائه جميعا بعد العصر بغسل واحد، له 9 من النسوة يطوف 9 في ساعة، يعني يجامع 9 نساء. هذا لا يقدر عليه إلا من أوتي شيئا زائدا عن سائر الناس، أوتي قوة 40 صلى الله عليه وسلم، أوتي قوة 40 رجلا. لكن مع هذه القوة التي أتاها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في العشر الأواخر من رمضان كان يشد المئزر ويوقظ الأهل. وفي هذا إشارة أنه من فقه صابت ليلة القدر أن تجعل أهلك يصيبونها، توقظ أهلك، تنبه الأهل في هذه العشر أيضا على أهميتها وعلى إحيائها إلى آخره. والإيقاظ الأهل ظاهر جدا العبارة فيه إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: من يوقظ أصحاب الحجرات كي يصلي. ليس العبرة بالإيقاظ، العبرة بالصلاة. العبرة بالإيقاظ أي هجران النوم، هجران الكسل، وإحياء الليل بالصلاة، إحياء الليل بالقرآن، إحياء الليل بالتسبيح. هذا المراد بالدعاء، هذا المراد يوقظ أهله، وليس المراد مجرد الإيقاظ. بعض الناس يأخذ قضان، لكن يقضان لو كان نائم أحسن له، أقرب إلى الله عز وجل. بعض الناس يقوم طول الليل بما ينام في ليل رمضان، لكن عند الله لو نام كان أحسن، لأنه هو نائم مرفوع عنه القلم، لكن هو صاحي في الملذات والمحرمات، لا نام أفضل، بعض الناس ينام أفضل. فاليوم مع طول رمضان ومع الحر في رمضان كثير جل الناس لا ينامون في الليل، لكن من الذي يستخدم الليل؟ من الذي يوقظ يعني يكون يقظا فطنا وهو يقظان في الليل؟ هذا الإنسان الموفق، لأرجو الله عز وجل أن نكون وإياكم من هذا الصنف. فإذا ليلة القدر منزلة الله يكرم بعض الناس فيها، والواجب على كل مسلم أن يحييها، إن أحياها يحييها إحياء شرعيا، أن يحييها إحياء شرعيا منطلقا من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا بمنزلتها وإيمانا بفضلها وإيمانا بقدرها. ليس القدر قدر مصدر، القدر مصدر، وليس القدر سميت ليلة القدر لأن في هذه الليلة المباركة ينزل كل أمر حكيم تأخذه الملائكة من اللوح المحفوظ. فالملك الموكل برزقك والموكل بولدك والموكل بالدنيا من الأمطار وما شابه يأخذ من اللوح المحفوظ ما يخصه في عمله الذي وكله الله تعالى به في هذه الليلة إلى ليلة القدر القادمة. فهنا في هذه الليلة يقدر كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يحيي أقوام ويميت أقوام، يرفع أقوام ويخفض أقوام، كل يوم هو في شأن. فهذه ليلة القدر، القدر مصدر، المراد ما يخصك أيها الإنسان مما يقدر لك في حياتك وفي موتك وفي رزقك وفي شقاوتك أو سعادتك، ما يقدر لك في مثل هذه الليلة يقضى عليك هذه الليلة بالنسبة إلى الملك الموكل بك يأخذه من اللوح المحفوظ. فسميت ليلة قدر. طب هل الشيء المقدر عند الملك يبقى؟ لا، العمل الصالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب أن ينسى له في أثره ويبارك له في عمره ويطال له في عمره في رواية، قال فليصل رحمه، حسن الأخلاق وحسن الجوار، الحسن مع الجار يطيلان الأعمار، خلقك الحسن وحسن علاقتك مع جارك تطول عمرك كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالله يمحو ويثبت، هذا بالنسبة لما عند الملك. ولذا كان عمر يقول كما ثبت عند الإسماعيلي في المستخرج بإسناد جيد كما قال الحافظ بن كثير في كتابه مسند الفاروق، كان رضي الله تعالى عنه يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامح ذلك واجعلني سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامح ذلك واجعلني سعيدا. فالذي عند الملاك يتغير ويتبدل بصدقك مع ربك وحسن خلقك وبحسن صلتك لرحمك وبحسن جوارك. فهذه من الأسباب التي تغير القدر، والدعاء كذلك، القضاء والدعاء يتعالجان أيهما أغلب أيهما كان أقوى غلب، تعالجان يتصارعان. فالدعاء أيضا يرفع القدر. ولا أخوك لما يكون مريض تقول الله يعافيك والله طول عمرك، إذا كان هذا الكلام ملوش معنى، إذا كان هذا الكلام ملوش أثر في القضاء والقدر، لماذا تتكلم به؟ أنت لما تدعو لأخيك وتقول الله يرحم الله عز وجل يطول عمرك، الله يوسع عليك في الرزق، هذا لولا أن له أثرا حقيقيا في تطويل العمر كان هذا كلام يعني ملعبة، نلعب نتكلم نلعب. لذا الله يمحو ما يشاء ويثبت بالنسبة إلى ما عند الملك في هذه الليلة، ما يأخذه الملك في هذه الليلة الله جل في علاه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. فالله يمحو، لكن بالدعاء الصادق وبالأسباب التي ذكرناها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نأتي على الأسئلة، هذه أسئلة الموقع. طيب نسأل نجيب على أسئلة إخواننا في الموقع. تكرر السؤال عن موقعنا على الخلافة التي أعلنت في قرية قريبا في العراق والشام. الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن الذي يجري في العراق فتنة عظيمة سيعقبها تشريد وتقتيل، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وديارنا. فبلادنا مع فقرها فقد استقبلت قرابة 1,000,000 لاجئ سوري، ولا أستبعد أن تستقبل أكثر من هذا العدد من العراق. وأسأل الله أن يحفظ العراق وأن يحفظ دماء أهل السنة. الحادث الجديد اللي جرى بفش الغل بالنسبة للشيعة، يعني موازين قلبة انقلاب كلي، يعني شوي السني يعني بدأ يشعر أنه يرفع رأسه. هل اللي جرى نصر؟ لا مش نصر. أنا دائما أتكلم وركزت على هذا كثيرا في دروس التفسير، وسأبقى أركز عليه ليوم الدين، وأرجو الله أن يعلمني وإياكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في لله سنن العاقل صاحب الفطرة، صاحب الذي يفهم القرآن فهم سنني، ما يمكن أن يغلط أغلاط كبيرة. في أغلاط كبيرة، يعني رجل صالح مثلا بغلط بزل بغتاب، بس مش ممكن الصالح يقع في موبقات متتاليات. لا يكون محفوظ. الذي يفهم القرآن مش ممكن يغلط في أغلاط كبيرة، مش ممكن يقول سورية جهاد، مش ممكن واحد تهم القرآن، مش ممكن، مش ممكن ينتظر مثلا نصر من صدام، مش ممكن. يعني مجرد ما تبدأ خربشات هذه فهذه معناها أنت عندك أغلاط ضخمة، أغلاط كبيرة جدا، تحتاج أن تعود وتقرأ القرآن من جديد، تفهم القرآن من جديد. الصائل اللي بيفهم القرآن فهم سنني في أغلاط يستحيل أن يقع فيها. واليوم الذي يجري، ولا أتكلم عن عوام المسلمين، أتكلم عن خواصهم، بل والله لا أتكلم عن خواصهم، إنما أتكلم عن خواصهم. أخطاء كبيرة جدا تدل على أن الناس معرضة على القرآن، وإن تمتمت شفاهها بالقرآن إلا أن سنة الله غائبة عنها. الذي يجري في العراق ليس إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا أتصور أبدا أن يبقى هذا الصنف الموجود على وجه ثبات وبقاء. الذي يجري ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، والذي يجري وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما فسرنا هذه الآيات في درس التفسير سورة البقرة قلنا أن سنة المدافعة والمداولة ليست خاصة بأهل الإيمان، ولذا قال تلك الأيام نداولها بين الناس ولولا دفع الله الناس. هذه سنة لله عز وجل. أهل إخواننا أهل السنة في العراق ظلموا ظلما ما بعده من ظلم، ظلموا ظلم عظيم، فجاء فترة نفس الله عز وجل عنهم فيها. ومع هذا خواص أهل السنة يخافون من هؤلاء، إلا أن عوام أهل السنة لا يفهمون، لكن خواص أهل السنة بالمفهوم الخاص يخافون من هؤلاء. فهذه أيام وقعت فيها المداولة، وهذه المداولة فيها دلالة على، فيها إشارة إلى عدم الاستقرار والثبات على حال. كلمة المداولة تفيد عدم الاستمرار وعدم القوم. أنا حقيقة لا أقول القوم مثلا الذي يجري الآن في العراق هم فئة معينة تحمل فكرا معينا، لا أقول هذا، هم عوام الناس، خليط ومزيج من الناس، لكن للأسف يقودهم أقوام أصحاب فكر، وهذا الفكر يكفرون المسلمين وما أسهل أن يقتلوا من يكفره. فالذي يجري الخلافة قامت على غير سنن الله، وكل ما يقوم على خلاف سنة الله جل في علاه لا يبقى ولا ولا ولا يثبت أبدا، لا يمكن أن يقوم. إذا في هذا المجلس في اليوم الذي نجح في مرسي قلت ما قامت الخلافة على سنة الله فلن يبقى مرسي، قلت هذا في هذا المجلس، قلت لن يبقى سنة، قلت هكذا لن يبقى سنة، فعلا مضى حوالي 9 شهور ثم مضى. في لله عز وجل، في لله سبحانه وتعالى سنن، أشياء كثيرة ينبغي أن ننتبه إليها وتكلم فيها على عجلة شديدة، ولعلي أتكلم عن هذا لاحقا بكلام فيه تأصيل وتفصيل زائد. أقول إخواني أولا، متى وجدتم رافضة ظهرت قرون الرافضة ابحثوا عن الخوارج تجدون، متى وجدتم خوارج ابحثوا عن روافض تجدون. فالروافض والخوارج وجهان لعملة واحدة منذ البداية. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه عن الخوارج: كلما ظهر منهم قرن انقطع. ما دام ان الروافض والخوارج عملان لوجهان لعملة، فإذا الخوارج والروافض سيبقوا في تاريخ الزمان يظهرون ويموتون. من الخطأ الشنيع القائم في أذهان كثير من الخلق أن يعتقدوا أن الخوارج مرحلة زمنية ظهرت وانتهت. الخوارج ليسوا كذلك. في حديث علي في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى يخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج متى ظهورهم؟ آخر الزمان، آخر الزمان قيام الساعة. فبعض الناس يعتقد أن الخوارج تظهر فقط وين؟ يعني مرحلة زمنية يعني ظهرت وانتهت. ليس كذلك. الخوارج منهج في سنة الله في كونه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة ابن ماجه: كلما ظهر منهم قرن انقطع. يعني الخروج يكون على وجه قرون، قرن يظهر ثم ينقطع ثم يظهر ثم ينقطع ثم يظهر ثم ينقطع إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالخوارج ليست مرحلة زمنية انتهت. الخوارج والروافض عملتان لوجهة، يعني وجهان لعملة واحدة. متى ظهر هذا؟ ظهر هذا، وهنالك إن شاء الله تعالى كلام تفصيلي في هذا. هل الدعاء بعد الصلاة بدعة؟ دعاء بعد الصلاة بدعة، ليس الأمر كذلك، الأمر يحتاج لتفصيل. ما هو التفصيل؟ شيخ الإسلام في قضاء الصراط المستقيم يقول كلام طيب، يقول بعض الخلق وهو ماثل بين يدي الرب الملك سبحانه يلجم ولا يتكلم، ولما يخرج من إليه يدعو. بعض الناس بعد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرفع يده يدعو. ادعي وانت ساجد، ادعي وانت بين يدي الرب جل في علاه. هذا البدعة. لماذا؟ لأنه حل محل سنة. ما هي السنة بعد الصلاة؟ تستغفر ثلاثا، تأتي بالأدعية بالتسبيحات. بعد أن تفرغ من التسبيحات إذا شئت أن تدعو لا يمنعك أحد. أما بعد أن تخرج من الصلاة تترك المشروع وتنشغل بالدعاء وتترك الدعاء وانت بين يدي الله عز وجل، هذا خطأ كبير، هذا خطأ شنيع. فالدعاء الأصل يكون وانت بين يدي الله، الأصل في الدعاء أن يكون وانت بين يدي الله عز وجل. لكن بعد ما تفرغ من تسبيحاتك ما أحد يمنعك من الدعاء. لكن في مثل هذه الصورة لا تجعل دعاءك راتبا، لا تخص الدعاء فقط في هذا المكان، هذا مطلق الدعاء لا حرج فيه والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الراتبة والنافلة؟ الراتبة السنة التي كانت راتبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، مثل سنة الفجر، سنة الظهر القبلية البعدية، العصر لا فعل وترك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المغرب والعشاء. أما النافلة ليست راتبة، ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل بين العلماء خلاف في زكاة الفطر؟ تكلمنا أمس عن زكاة الفطر، أمس أظن والكلام مطول، ولعلي الجمعة القادمة أتعرض له إن شاء الله تعالى. في من شرب من نهار رمضان بشدة العطش هل يأكل بقية اليوم أم يمسك؟ لا يجوز الإنسان بمجرد العطش أن يشرب، يشرب إن خاف على نفسه الهلاك المرض، يعني مجرد يعطش الإنسان يشرب لا، بل كلما عطشت أيها الصائم احتسب هذه الأيام التي فيها العطش والتحمل، احتسبها لذاك اليوم الرهيب العظيم، يوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن من ضعف فأكل فلا يجوز له، هو أفطر وموزور، وكلما زاد أكله زاد وزره. مثلا من أتى أهله لا يأكل ولا يشرب حرمة للشهر. إن أذن الشرع وقام الدليل على جواز الأكل فلك أن تعدد الأكل، ولك أن تجمع مع الأكل الجماع، ولا حرج في ذلك. إنسان مسافر له أن يأتي أهله، إذا كانت أهله مسافرة معه له أن يأكل مرات ويشرب مرات، لأن هذه رخصة. ولذا من أحاج الفقهاء وألغازهم يقولون رجل يعني يحل له أن يأتي أهله وكلاهما مصح غير مريض، مقيم غير مسافر، ومكلف، ويجوز له أن يأتي أهله بحلال. قالوا مسافر جاء في منتصف النهار وكان مفطرا، فوجد أهله كانت حائضا فطهرت فاغتسلت، فله أن يأتي أهله وهما مقيمان مصحان غير مسافرين ولا مرضى، يأتي أهله بالحلال، لأن الله الذي أذن له أن يفطر بسفره، والله أذن لها أن تفطر بحيضها. أي نعم، والله تعالى أعلم. هل كلامي عن شخص آذاني يعتبر غيبة؟ لا، لكن الأفضل أن تعفو وتصفح. وقال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلا إن عفوت فأصفحت فيترتب عليه التمادي ذاك في باطله، فحينئذ وجزاء سيئة سيئة مثلها. إن الله لا يحب الجهر من القول، إن الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم فله أن يجهر بالسوء، وله أن يتكلم على من ظلمه. من ظلم فله ذلك. إذا رأيت من يأكل ويشرب في النهار هل أنبهه أم أتركه؟ حسن ظن به، لا يقوم في قلبك أنه فاجر فاسق مرتكب كبيرة، يعني قل هو ناس، بعد ذلك إن ذكرت أو ما ذكرت الأمر إن شاء الله فيه ساعة. إذا صليت مع الإمام 11 ركعة حتى ينصرف فهل يتعمد أن أستيقظ آخر الليل؟ ليس من أهدى للملك جوهرتين كمن أهدى له حملة ابن أو بين. انشغل بباقي الطاعات وابحث عن إمام تصلي خلفه يطيل الصلاة. عندي ألم في الركبة وأستطيع أن أقوم وأركع دون مشقة أو ضرر، ولكن الطبيب أمرني ألا أضع رجلي تحتي حتى عند الجلوس، وألا أسجد إلا في الفريضة. فإذا صليت على الكرسي واقفا عند القيام أكون متقدما على المصلين، فهل أترك القيام وأصلي جالسا طيلة الصلاة أم ماذا أفعل؟ تكلمت عن الصلاة على الكرسي في أكثر من مرة وأوجز في هذا المجلس، فأقول والله المستعان وهو التكلان سبحانه وتعالى. أقول إخواني اللي بيصلي على الكرسي لا سيما الفريضة، أنا بعد شوي عن سؤال الأخ وأرجع إليه بعد قليل، اللي بيصلي على الكرسي وبيستطيع يسجد صلاته باطلة. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحش شقه، يعني أصيب شقه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. اللي بيستطيع يسجد وبيصلي على الكرسي يفوت ثلاثة أركان، سجدتين وجلوس بين السجدتين. الذي لا يقدر على السجود والدنيا تدور فيه لا يتمالك نفسه يصلي على الكرسي ما في حرج. أما إنسان يستطيع يسجد ما يستطيع يقوم، إيش يعمل؟ يصلي على الأرض. ولما يجي السجود إيش يعمل؟ يسجد. الذي لا يستطيع القيام لكن يستطيع السجود، فإذا جلس على الكرسي وأومأ إيماء فاتته ثلاثة أركان من الصلاة. ف فاتته ثلاثة أركان من الصلاة. طيب أخونا يصلي النافلة لا حرج، وقوموا لله قانتين، القيام في الفريضة ركن في الفريضة، القيام ركن في الفريضة. أما من صلى مترفها جالسا فله نصف ثواب القائم، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بالناس وهو جالس بعد الوتر، صلى ركعتين بهم جالسا صلى الله عليه وسلم وهم جلوس. فإذا أخونا بتأذى من وضع مثلا جلوس على قدمه كما يقول، أو يتأذى من السجود، الطبيب لم يأذن له إلا أن يسجد في الفريضة دون النافلة، فلو صلى على الكرسي وأومأ إماء لما يسجد الإمام في القيام رمضان فلا حرج إن شاء الله تعالى. لماذا تكلم كثير من العلماء على الإمام أبي حنيفة وردوا عليه؟ أولا الإمام العلماء تكلموا على أبي حنيفة قدحا، وتكلموا على أبي حنيفة مدحا، يعني تكلموا عليه هكذا وتكلموا عليه هكذا. والذي يقرأ الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي نعمان وعقد لابن حجر الهيتمي وعقد الجمان، يعني رغم ابن حجر الهيتمي شافعي إلا أنه كتب الخيرات الحسان، وكذلك عقد الجمان للصالحي وهو شافعي أيضا من تلاميذ الإمام السيوطي. عقد الجمان من أوعب من كتب في مناقب الإمام أبي حنيفة، وكذلك مثلا الكردري له كتاب في مناقب أبي حنيفة ضخم جدا وفيه عجائب، في كنوز ومخبآت كتاب الكردري. الذي يقرأ كتاب الكردري فيه كثير من المخبآت والعجائب والغرائب ويفيد طالب العلم. طب ليش يتكلموا أبو حنيفة؟ أبو حنيفة المسلم يتكلم فيه إما في ضبطه، وإما يتكلم فيه في تدينه. كلام العلماء على أبي حنيفة ليس في تدينه، كلام الإمام أبي الكلام في الإمام أبي حنيفة على ضبطه، فهو انشغل بالإيش؟ انشغل بالفقه والتفريع، تفريع المسائل، ولم يضبط ألفاظ الأحاديث، ولم يضبط. بعض ساتذة عندنا في الأردن ألف رسالة دكتوراه وحنيفة في الفقه، وعرض الأحاديث التي أسندها على أحاديث لأئمة الثقات الكبار، فوجد أن الإمام أبي حنيفة لم يضبط متون الأحاديث. فالكلام عليه في هذا الجانب، الكلام عليه في هذا الجانب، وليس الكلام على تدينه. وما تكلم عن تدينه بأنه كان يقول بالخلق بالقرآن ويقول بالإرجاء وما شابه، فللعلماء عليه أجوبة. فالإمام أبو حنيفة تاب من القول بخلق القرآن أولا، وثانيا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال بالإرجاء الذي يقول به أهل السنة، كان يقول عن مرتكب الكبيرة أرجو أمره إلى الله، ولم يقول بالإرجاء بالمعنى الإصطلاحي المعروف عند المرجئة الذين يقولون لا أثر للذنب على الإيمان، وأن إيمان جبريل وإيمان أفجر الفجر سنيان. فأبو حنيفة لا يقول هذا الإرجاء، وإنما كان يقول بالإرجاء بمعنى أنه يرجئ صاحب الكبيرة إلى الله عز وجل. الله تعالى. طيب سؤال الأخير، هل دعاء الاستخارة يكون بعد السلام؟ نعم، دعاء الاستخارة والله أعلم يكون بعد السلام. طيب ما حكم التعامل ما يسمى التجارة الشبكية والتسويق الشبكي؟ التسويق الشبكي لمن سبق، يعني التسويق الشبكي هرم وناس متقدمين وناس لاحقين، اللاحق يدفع والسابق والمتقدم يأخذ. فلو وقفنا الشركة التسويق هذا وقفناه، على من تذهب الأمور؟ على الأخير، على الأواخر، فيكون السابق أكل حق اللاحق. فالتسويق الشبكي فيه أكل بباطل، والله تعالى أعلم. طيب جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم.